تقريشها مع سورتي الحاقة والمعارج. هذه الآيات الكريمة ترسم لنا صورة من صور يوم القيامة، ذلك المشهد العظيم الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يظلنا في ظله يوم لا ظل إلا ظله. إخوة الإيمان، يوم القيامة تنكشف فيه كل الأستار وتتضح فيه كل الأقوال، وينظر ابن آدم إلى عمله ماذا عمل، وتتضح حقيقة الرياء والسمعة والأهواء. إخوة الإيمان، ومن الآيات التي ترسمها لنا صورة المعارج ترسم لنا حال المنافقين والكفار الذين يريدون أن يضحوا بما لديهم من أجل النجاة من عذاب يوم أليم. وبماذا يضحون؟ إنهم يضحون بمن كانوا معهم يوما إلفا مألوفا، يضحون ببنيهم وأموالهم وأزواجهم وذريتهم وعشيرتهم. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والستر في الآخرة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية. اللهم نسألك أن ترزقنا الجنة العالية رب العالمين، أن ترزقنا قطوفها الدانية، وأن تمنحنا نداءك الحق حينما نستقر في جناتك: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. إخوة الإيمان، نتواصل مع لقاء الفجر من مسجد السيدة زينب رضي الله عنها بمدينة القاهرة بتلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا فضيلة الشيخ عبد الفتاح الطاروطي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة. كذبت ثمود وعاد بالقارعة، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية؟

يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى صدق الله العظيم. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي